الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 32 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري، ونحن في يوم الجمعة 6 من شهر جمادى الأولى عام 43 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم كالعادة نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: إذا كان الرجل مؤمنا بركنية الصلاة لكنه يترك الصلاة بالكلية تهاونا وتكاسلا، فهل هذا الرجل، السؤال الطويل هذا، وهو إذا كان بين الناس يصلي ويخدع الناس ويوهمهم بأنه يصلي فدخله نوع رياء، فهل هذا فعل من الشرك الأكبر أم هذا كبيرة من الكبائر؟ أولا، ترك الصلاة في حد ذاتها باتفاق العلماء هو كفر، وإنما اختلفوا هل هو كفر أكبر أو أصغر، هذه مسألة ثانية. فجمهور العلماء على أن ترك الصلاة كفر أصغر، لا يخرج من الإسلام ولكنه يعزر، واختلفوا في تعزيره، فقال بعضهم يجب على الحاكم أن يقتله، وقال بعضهم يجب على الحاكم أن يسجن حتى يصلي، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما بالنسبة لكون الإنسان يرائي في الصلاة، فالرياء في الصلاة بمعنى لا يصلي إلا لأجل الناس، هذا من الشرك الأكبر، والله تعالى أعلم. يقول السائل: في حال أخذت قرض بدون فوائد المطروح من البنك الإسلامي ويتم سداده في 4 سنوات، هل يجب علي أن أزكي هذا القرض أو لا؟ إذا أخذ الإنسان قرضا حسنا سواء من بنك أو من فرد، قرض حسن، ثم بقي هذا القرض الحسن عندك حتى مر عليه الحول، فيجب أن تزكي، لأنه مر عليه الحول وهو عندك، لماذا لم تصرفه في حاجاتك التي من أجلها قرضت المال أو ترد له القرض، واحد من الاثنين. فالدين لا يمنع القرض. متى يمنع الدين القرض؟ الدين الحال، الدين الذي حل أجله يمنع الزكاة. أما الدين الذي لم يحل أجله، يعني ما جاء وقته بعد وإنما يأتي منجما، فهذا لا يمنع الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم المعاصرين. يقول السائل: هل يجوز أن أتصدق بنية أن ييسر الله لي أمرا؟ الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتصدق بنية أن ييسر الله له الأمر، أو بنية أن الله يشفي مريضه، وإنما يتصدق لوجه الله جل وعلا، يصوم لوجه الله تبارك وتعالى، يصلي لله تعالى، العبادات لله تعالى، لا يجوز أن ينوي فيها العبد أمورا أخرى، فإن نوى أمورا دنيوية فإن أجره ينقص. لا نقول أن هذا من الشرك، لا، لكن هذا المقصد تبع. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الرجل يقاتل للمغنم، المغنم معروف أنه يجي للمجاهدين، ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا المجاهد لو جاهد عشان الغنيمة الدنيوية، الجهاد ليس له فيه أجر، وإن كنا لا نقول إن عليه وزر، لأن طلب المغنم بالجهاد أمر مباح شرعا. كذلك لو أن الإنسان تصدق بصدقة وأراد من وراء ذلك شفاء مريضه أو تيسير أمره، نقول هذا العمل يذهب أجر الطاعة وأجر العبادة، يصبح العمل دنيويا، وهذا باب خطير لا ينبغي أن نفتحه على أنفسنا. لا بأس أن الإنسان يتصدق، يقول: يا رب إني أتصدق لوجهك لكي تيسر أمري، هذا ما في بأس، يطلب من الله بصدقته تيسير أمره. فرق بين الأمرين. يطلب من الله جل وعلا يقول يا رب تصدق لوجهك لتشافي وتعافي مريضي، فهذا توسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح يجوز بإجماع أهل السنة والجماعة. يقول السائل هل يجوز أن يلعب الرجال البالغين مع بنات غير محارمهم لعبة العنبر؟ رجال بالغين يلعبون مع بنات غير المحارم إذا كانوا صغار دون البلوغ فالأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، لكن إذا كان البنات بالغات فلا يجوز اللعب الرجال البالغين من غير المحارم معهن. يقول السائل ما حكم حلق اللحية لكي تنبت؟ حلق اللحية مثله ذكر الفقهاء رحمهم الله، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على تحريم حلق اللحية. وأما إذا كان حلق اللحية لأجل أن تنبت أو لأجل أن تخرج مستوية كما يفعل بعض الناس فهذا أيضا محرم، لأنه ليس سببا شرعيا مبيحا. السبب الشرعي الوحيد المبيح فيه لحلق اللحية أن يحلق الرجل لحيته لأجل التداوي الضروري والعلاج الضروري، غير هذا لا أعلم أحدا أجازه. يقول السائل ما حكم عضوية شركة كذا وكذا؟ يعني الظاهر هذه الطريقة اللي يسوونها بعض الجمعيات من بعض السوبر ماركتات وبعض المكتبات، تذهب وتشتري من عندهم فيعطونك بطاقة تصبح أنت عضو عندهم، كلما اشتريت يعطونك نجوم ويعطونك امتيازات. هذه البطاقات التي فيها الامتيازات تجوز بشرطين. الشرط الأول أن تأخذ هذه البطاقة بلا مقابل مادي. الشرط الثاني أن لا يزيد في الأسعار وأن تبقى الأسعار كما هي. فبعد ذلك إذا ترتب على هذه العضوية التي هي بلا مقابل ترتب عليه يعطاك شيء من النسبة الربحية، أو ترتب على ذلك يعطاك شيء من ما يسمى بالأشياء التشجيعية، فهذا أمر لا بأس به. أما أن تدفع مال فيشاركونك في الربح دون الخسارة فهذه مضاربة محرمة، هذه مضاربة محرمة. الجمعيات التعاونية عندنا في الكويت مباحة. لماذا؟ لأن العضو أو صاحب الأسهم مشترك في الجمعية في الربح وفي الخسارة، هذا ما في بأس. أما أنك تأخذ عضوية المؤسسة الفلانية أو السوبر ماركت الفلاني فقط تكون مشارك لهم في الربح دون الخسارة وتكون دفعت مال ومساهم فهذا لا يجوز. يقول السائل هل يجوز نصح الأب في إزالة التماثيل من المنزل؟ ما نقول يجوز، نقول يجب، لكن كيف ينصح الابن أو البنت، كيف ينصحون أباهم في إزالة التماثيل من المنزل سواء كانت تماثيل حيوانات محنطة أو تماثيل حيوانات أو تماثيل بشر مصنوعة من الحجر أو من الشجر؟ يجب عليهم أن ينصحوا باللين وباللطف، فإذا علموا أنه لن يقبل منهم فعليهم أن يأتوا بشخص يقبل الأب منه النصيحة. يقول حلفت كذبا قبل أن ألتزم وكنت بالغا فهل علي كفارة؟ أي حلف كاذب ليس فيه كفارة، لأنه يمين غموس، لأنه من شهادة الزور، فليس فيه الكفارة. إذا ترتب عليه حقوق للآخرين فيجب إعادة هذه الحقوق للآخرين، وإذا لم يترتب عليه حقوق للآخرين فيجب عليك التوبة والنص بينك وبين الله عز وجل وتستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك. يقول السائل ما علاج الفتور واليأس والقلق؟ أما علاج الفتور فذلك يكون بملازمة الطاعة وملازمة ورد من القرآن الكريم وملازمة المسجد وملازمة الجلساء الصالحين، هذه أربعة أمور يضاف إليها الذكر، فهذه خمسة أمور يضاف إليها الدعاء، فهذه ستة أمور. ستة أمور كلها معينة إلى النشاط وإلى العمل وإلى الطاعة وإلى العبادة. أما علاج اليأس فعلى الإنسان يتعلم وأن يعلم أن الله جل وعلا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون كما قال يعقوب عليه السلام. نعلم أن يعقوب عليه السلام فقد ابنه وهو صغير وما دخله اليأس قط، بل كان بين الفينة والفينة يذكر ابنه يوسف، حتى قال له أحبابه وإخوانه وأبناؤه وأقرباؤه وأصدقاؤه: تالله تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. ثم قال: اذهبوا يا بني فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما علاج القلق فإن القلق قد يكون عضويا وقد يكون نفسيا، فينبغي على الإنسان يعالجه. أول وسائل علاج القلق ذكر الله جل وعلا، الفزع إلى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام لبلال: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة فيها الراحة، والسجود فيها الراحة، والذكر والتسبيح فيه الراحة، كذلك الدعاء. فإن الإنسان إذا دعا بدعاء الهم والغم والحزن أذهب الله عنه غمه وحزنه، لا سيما دعاء سيد الاستغفار. كذلك من وسائل العلاج للقلق وهي وسيلة طبيعية المشي والخلوة بالنفس والتأمل والتفكر في عواقب الأمور، فهذه كلها أسباب لعلاج القلق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الطمأنينة والسكينة. يقول السائل: أحسن الله إليكم، لو سألكم طالب علم: أنا أريد أن أكتفي بكتاب واحد جامع في كل مذهب فقهي، المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ولا أريد أن أجمع كتبا كثيرة، فماذا تكون إجابتكم؟ إجابتي أنه إذا أراد أن يجمع كتابا فقهيا في المذهب الحنفي فأنا أنصحه بمتن القدوري، وإذا أراد أن يكتفي بمتن واحد في المذهب المالكي فأنا أنصحه بمختصر خليل أو بمتن ابن أبي زيد القيرواني، وإذا أراد أن يكتفي بمتن واحد في مذهب الشافعية فأنا أنصحه بمتن أبي شجاع أو الإقناع، وإذا أراد أن يكتفي بكتاب واحد في المذهب الحنبلي فأنا أنصحه بالدليل الطالب أو بالزاد، وإن كان في نفسي أن الدليل أيسر وأسهل، والله تعالى أعلم. يقول السائل في مسألة الشغل: أني أعمل في محل موبايلات بيع وشراء فقط وليس عندنا صيانة، ثم يأتي بعض الزبائن ويضغطون علي ويريدون مني أن أصلح له الهاتف في مشكلة يسيرة، فأخذ مقابل ذلك مالا، فهل هذه الأموال التي أخذها ملك لي أو للمحل؟ ما دمت في مكان العمل فكل مال يأتيك من عملك فهو لصاحب المحل، إلا أن تتفق أنت وإياه على شيء آخر. الأصل أن الإنسان إذا اكتسب مالا في مكان العمل فإنه للعمل، وهذا لا أعلم فيه خلافا بين الفقهاء، إنما الخلاف فيما لو كان هناك شروط أخرى مغيرة لهذا الأصل، والله تعالى أعلم. يقول: أنا أحد المستفيدين من دروسكم من بريطانيا، ما حكم شركة العمرة التي تأخذ المال من المعتمرين ثم تأخذ المال ثم يعمرون الناس عن الأموات، ويتم استخدام هذه الأموال في النقل وتأجير الغرف في الفندق والطعام ونحو ذلك، هل يجوز يحل للشركة اتخاذ المال المتبقي كأرباح للشركة؟ بالنسبة لعملك وكونك تعمل في شركة تعمل في تعمير الناس أو تحجيجهم فهذا أمر مباح شرعا، لكن وصيك وشركائك باللطف واللين مع وفود الرحمن فإنهم ضيوف الله، فينبغي اللطف معهم والإحسان إليهم قدر المستطاع. أما ما ترتب من أخذ الأجرة ممن يعتمر عن الميت فهو وشأنه، ربما هو يرى جواز العمرة عن الميت، وتعلمون أن الاعتمار عن الميت مسألة خلافية، والصحيح أنه يجوز أن يعتمر عن الميت والله تعالى أعلم. فإذا جاز الاعتمار عن الميت الذي لم يعتمر أو الحج عن الرجل المسلم الذي لم يحج فإنما ترتب على ذلك من الأموال مباح والله تعالى أعلم. يقول السائل: رجل عنده من ذريته بنات فقط وعنده والديه وإخوته أحياء، هل ورثه كله للبنات أم لوالديه؟ وما لأخواته في الورث؟ هل لو كتب ورثه كله للبنات يكون آثما والورث غير شرعي؟ الجواب نعم، لو أن الرجل كتب كل ماله لبناته أو لزوجته أو لوالديه بقصد تحريم أو بقصد منع أو بقصد حجب إخوانه فإن هذا محرم، هذا محرم لا يجوز، لأن الله جل وعلا تولى قسمة الميراث بنفسه. ففي هذه الحالة لو مات هذا الرجل فللبنات الثلثان من المال، وللوالدين للأم السدس لوجود عدد من الإخوة، والباقي للأب، والإخوة والأخوات لا يرثون لوجود الوالد لوجود الأب. أما لو مات والأب كان ميتا قبله فتقسم الميراث أو الإرث على النحو الآتي: للبنات لبناته الثلثان، وللأم السدس، فإن كان له زوجة فلها ثمن، وللأخوات الباقي لأن الأخوات مع البنات عصبات، وهذا المفتى به عند جماهير العلماء. يقول السائل: هل تنصحون بالقراءة والاستفادة من تفسير فتح القدير للشوكاني؟ نعم، تفسير فتح القدير للشوكاني من التفاسير الجيدة المفيدة النافعة، وقد أحسن الشيخ الأشقر رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى إذ اختصره في مختصر لطيف مفيد نافع خال من التأويلات التي وقع فيها الشوكاني، وسماه زبدة التفسير، وقد طبعتها طبع وزارة الأوقاف عندنا، طبعت هذا المختصر طبعة جيدة وطبعات متعددة، فجزاهم الله خيرا وشكر الله لهم. يقول السائل: زوجي عصبي وفي يوم حصل خلاف بيني وبينه وقال علي الطلاق، انت تروحين هالمكان اليوم، وانا رفضت واشتد الخلاف وكررها مرتين، ما الحكم وهل وقع الطلاق؟ الحين احنا ما عرفنا انت رحتي ولا ما رحتي، يعني هو قال اذا رحت المكان الفلاني فعلي الطلاق، طيب رحتي ولا ما رحتي؟ ان كان رحتي فهذه مسألة، ان كان ما رحتي هذه مسألة ثانية. وعلى كل حال فانا لا افتي في الطلاق، انا لا افتي في الطلاق ولا افتي في مسائل الخصومات، ولا افتي في مسائل الخصومات. انا انصح السائلة او السائل الى التوجه الى الافتاء عندنا في وزارة الاوقاف، ويكون هو حاضرا والزوج يكون حاضرا، ثم اذا حضر الاثنان فالمشايخ الفضلاء في لجنة في هيئة الفتوى عندنا يفتون باذن الله جل وعلا. يقول: لعل نختم بهذا السؤال أو نكتفي بهذا القدر مما ورد، نفتح المجال لكم، تفضل. هذا الواضح شيخنا، في من يتحجب على العلماء السلف ويتصفهم لأنهم فيهم جبر لأنهم ما يتكلمون على الحكام وعلى أخطاء الحكام. نعم، أخوكم عبد الوهاب يسأل يقول أن بعض الناس يتهجم على مشايخ وطلبة العلم من أهل السنة والجماعة الذين يعني ينصحون الناس باللين والرفق ويقولون إنهم جبناء لأنهم لا يتكلمون على الحكام. أولا، من الذي جوز الكلام على الحكام؟ ما جوز الكلام على الحكام إلا الغرب، جاءوا بالديمقراطية الزائفة حتى إن أحدهم لا يسب الحاكم لا يقولون له شيء، لأنهم لو أن أحدهم سب أباه لن يقول له شيء، هذا دينهم. أما ديننا فلو أن أحدا سب أباه يستحق أن يضرب، من القاضي والمفتي والحاكم، وهكذا الذي يتكلم على الحاكم العام في البلد وهو بمنزلة الأب في الدولة، فإنه لا يجوز الكلام على الوالدين أمام الناس. طيب إذا كان لا يجوز أن تتكلم عن أبيك في مجالس ولو كان ظالما ولو كان فيه ما فيه، تنصح فيما بينك وبينه أو تكلم شخص ينصح فيما بينه وبينه فيقبل، وإلا أديت اللي عليك وتصبر، الله ابتلاك فيه شو تسوي؟ أما أنك تقول لا أتكلم في التويتر أتكلم في الواتسابات فهذا أمر محرم. قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، إلى الرسول يعني السنة، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته. وقال جل وعلا إن الذين يحبون، وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أذاعوا، تأمل كلمة أذاعوا، نشر، هذا ما يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه الأحاديث أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون، سيكون أمراء مبتدعة يغيرون الصلاة عن وقتها، شوف شوف البدعة وين وصلت، يغيرون الصلاة عن وقتها، سيكون أمراء من بني جلدتكم يتكلمون بألسنتكم. ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف شنيعة، فقال: يا رسول الله ما تأمرنا؟ قال: اسمعوا لهم وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة. ما دام مسلمين لا يجوز أن نتكلم عليهم. فإذا كانوا هؤلاء يقولون عن علماء السلف وعلماء السنة إنهم جبناء لأنهم طبقوا الأحاديث، فليقولوا ما شاء. فإذا كان اتباع السنة جبنا فنعم هذا الجبن. وقد قيل للشافعي رحمه الله أنه متهم بالرفض، فقال رحمه الله كلمة مشهورة: إن كان حب آل محمد رفضا فليعلم الثقلان أني رافض. هذا كلام نحن لا نقبله، لا يجوز أن يقال يجب أن تتكلموا على الحكام في وسائل الإعلام، هذا كلام من وين جبتوه؟ يا من كيسكم يا من رؤوسكم يا من الغرب. وين في القرآن؟ في القرآن قال الله لموسى وهو كليم الله، قال إيش؟ قال: فاتي يا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون، وش بعد بعد فرعون؟ في شيء أحد بعد فرعون؟ ما في أحد. ومع ذلك رب العالمين قال فقولا له قولا لينا. وأذكر القصة ذكرها ابن الجوزي أن رجلا دخل على هارون الرشيد يا أبو جعفر المنصور فقال: يا أمير المؤمنين إني قائل قولا ومشدد عليك فاسمع مني. قال: لا لا أسمع منك. قال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: فإن الله أرسل من هو خيرا منك، من هو خير منك، إلى من هو شرا مني. أرسل موسى إلى فرعون فقاله قولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، وأنت بتشدد عليه؟ لا بقى، لأن خالف هدي الأنبياء عليهم السلام، ليش ما يقبل؟ خالف هدي الأنبياء عليهم السلام. ولهذا السلف رحمهم الله طريقتهم معروفة. الإمام أحمد رحمه الله سجنه الحاكم، ضربه الحاكم، نفاه الحاكم، وصيره من بغداد إلى طرسوس مسلسل مكبل بالحديد، والناس يجتمعون حوله بس يبون منه كلمة يقولونها: هذا الحاكم ظالم، هذا الحاكم كافر، نخرج عليه. ما سمع منه. قال: لا، النصوص لا تأمر بهذا، النصوص تأمر بالسمع والطاعة. نعم تفضل. استنساخ، يا سلام، ما حكم استنساخ العطور؟ لعل مقصودك بالسؤال أن في عطر من شركة معينة شخص يأتي ويقلده، هذا المقصود بالاستنساخ؟ هذا أمر مباح ليس فيه أي شيء، هذا أمر مباح ليس فيه أي شيء، لأن المواد الكيماوية ليست حقوقا للناس. نعم. نعم، أخونا يسأل عن أن البنك يشترط ليعطيك قرضا حسنا أن تحول راتبك، هذه مسألة عصرية ما كانت موجودة سابقا. إذا كان اشتراط تحويل الراتب إلى البنك ويعطائك القرض لأجل الضمان الحق، انتبه، لكي يضمنوا حقوقهم فيخصمون من راتبك، إذا كان لهذا المقصد فهذا نوع رهن مباح، هذا نوع رهن مباح. والبنوك الإسلامية اليوم اللي يجيزون هذا العمل، الهيئات الشرعية يخرجون المسألة على هذا التخريج. وأما إذا كان ليس هذا هو المقصود ويمكن ضمان حق هذا البنك ولو كان راتبك في أي بنك آخر باستقطاع ونحوه، فنعلم أن هذا شرط يجر ربحا، هذا شرط يجر ربحا، والقاعدة أن أي قرض جر نفعا فهو ربا، أي قرض جر نفعا فهو ربا. لذلك أنا شخصيا أنا يعني مع احترامي وتوقيري الشديد لأعضاء البنوك الإسلامية من إخواننا ومشايخنا، أنا شخصيا لا أرى هذا العمل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.